أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله Thank you.

صل على النبي. تليفون المنزل 27 84 120.